السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معذرة على تأخرنا لعطل فني، ونقول كنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن الوضوء. بيع 60 شعبة